فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ إِلَّا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ.